والصيام مع خزائن الرحمن. تقول امرأة أنها طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فانتوت الصيام، وبعد طلوع الفجر نزلت عليها كدرة أو صفرة، فهل تتم صومها أو لا؟ إذا هي طهرت، ومعنى أنها طهرت رأت القصة البيضاء، رأت علامة الطهر الجفوف أو القصة البيضاء، فانتوت الصوم ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام لله، سواء جاء موقوفا أو مرفوعا، سيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن نحن نقول أنها انتوت الصوم قبل طلوع الفجر، طلع الفجر وانتوت الصوم بعد ما رأت الطهر، فنزلت الصفرة والكدرة بعد الفجر. قلنا تصحيح هذه المسألة في التحقيق متوقف على قول أم عطية بأنها قالت كنا، يعني نساء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فنزول الصفرة والكدرة لا تؤثر في صوم المرأة. قلنا الذي تفعله أنها تغسل المحل من أجل الصلاة وتتوضأ من أجل الصلاة، أما الصوم فتتم صومها ولا شيء على ذلك.